تسامرنا نحن الصيصان وتسامرنا في كل مكان كم غامرنا نحن الصيصان وتسامرنا في كل مكان نلهو ونفيد في كل نهار من كان يريد أحلى الأخبار نلهو ونفيد في كل نهار من كان يريد أحلى الأخبار قد حان الدرس فلنتعلم لا نسمعها لا نتكلم قد حان الدرس فلنتعلم لا نسمعها لا نتكلم الصيصان المغامرون بر الأبوين يهدي الأبناء يهب العينين حسنا وضياء بر الأبوين بر الأبوين يهدي الأبناء يهدي الأبناء يهب العينين حسنا وضياء للخير نسيم للحب نشول والريش قصير والريش قصير لكن سيطول نحن الصيصان سنسليكم في كل أوان وسنرضيكم نحن الصيصان سنسليكم في كل أوان وسنرضيكم أين الأطفال فليستمعوا هيا في الحال كي ينتفعوا أين الأطفال فليستمعوا هيا في الحال كي ينتفعوا كي ينتفعوا